شقيان، يعني هموت نفسي عشان تعرف ان انا تعبان، وبخبط في الدنيا ونزل الدنيا فيا تخبيط، اللي مصعب عليك وعليا هي نقصة تعقيد. انا شايل منك من بدري وجوه في قلبي حاجات، عايز اعرف كده ليه دايما قاصد تجيب لي احباط، قالب وشك كده على طول وكان فيه بين مطار، حرق الدم وحاجة تغم، لا لا لا يا عم ده كتير. ولا اسحب مش نقصك انا، عيب عليك وبلاش افتنى، حد في الدنيا دي تعمل اللي تعمل وياك، ولا كل يوم تعمل مشكلة، الحياة مش مستحملة، اهدى بقى حب قبل قلبي ما يروح فيه. Yeah.